حضني دفى بيكون. يا عيوني أحبك أنا بجنون، بردك حضني دفى بيكون. يا عيوني أحبك أنا بجنون، بالشمس ضلك مثل الفي، بالعتمي عيوني العينك ضيق، حياتي كلها كلها خلقت لي. مع ضلع ما فيني كفي عمري بلا، لو نخلق من جديد دايب احبك من جديد. شو هالحنية يا الله، اوام انسان بقلب ملا. خليك عايدي تخفى وبوعيك، خليك حدي ومعي، خليك عايدي تخفى وبوعيك. يا ريت لو بسرقك من الكل رجعتني طفلي بعدها بتمسك داي. حبيبي خلقنا قلب وروح فراهم، منو شي مسموح مثل الشجرة مع ضلع ما فيني كفي عمري بلاك. لو نخلق من جديد